أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين. نعم، هذه الوكالة، ويقال أيضا الوكالة والوكالة، كلاهما صحيح بفتح الواو وبكسرها، الوكالة والوكالة. الوكالة هي تفويض، تفوض أحدهم، تفوض شخصا ليفعل لك شيئا في حال حياتك. ولهذا المؤلف ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل في حوائجه، ومعروف أنه في كتاب الله جاء ما يدل على ذلك في قصة أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر. قالوا يعني وكلوا أحدكم حتى يذهب ويشتري لنا شيئا من المدينة أو من السوق، فوكلوا شخصا فاشترى له. وأيضا في الزكوات أو أصناف الزكوات أو أصناف الذين يعطون من الزكاة، قال الله: والعاملين عليها. هؤلاء العاملون هم وكلون. من الذي وكلهم؟ ولي الأمر وكلهم بقبض الزكاة ثم بصرفها إلى المستحقين. إذن هذه من الأدلة من كتاب الله على الوكالة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف كان يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين، ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه وكل عروة البارقي رضي الله عنه، أعطاه درهما أو أعطاه دينارا وقال: يا عروة خذ هذا الدينار واشتري لي به كبشا. فذهب عروة واشترى كبشا بدينار، ثم بدا له أن يبيع الكبش، وجد من سيشتري بدينارين فباع الكبش بدينارين، ثم اشترى مرة أخرى كبشا بدينار، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش وبدينار. وهذا عند الفقهاء يسمونه الفضولي. أحسنت، بيع الفضولي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اشتري كبشا ثم بيع الكبش ثم بيع الكبش بدينار ثم، لا، قال له اشتري لي كبشا بدينار، وكله على ذلك. هو اشترى كبشا ثم باعه ثم اشترى كبشا ثم رد الكبش والدينار. لا شك أن هذا يعني شيء طيب، لو أعطيك سيارة وتجيب لي سيارتين ولا ثلاث سيارات سأشكرك. قالوا: لكن مع ذلك الأمر موقوف على من وكلك، فلو قال لك: أنا ما طلبت منك هذا، لماذا تصنع هذا؟ أنا لا أرتضي ذلك. لو قال هذا لا يصح ما فعلته، لأن الوكيل هو الذي أمرك بهذا الشيء، الموكل هو الذي أمرك بهذا الشيء. فيا أيها الوكيل لا تخرج عن كلام الموكل، وسيأتي أنه لا يؤذن له إلا بما قال له الموكل. لكن لو رضي كما رضي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رضي ودعا له بالبركة، فكان عروة إذا باع التراب يكسب، يعني بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا له بماذا؟ بالبركة. فكانوا يقولون: لو أنه باع ترابا لكسب. وهو ليس المراد، هذا كالمثل يقال أن الرجل يعني يبارك الله في تجارته حتى أنك لو حتى لو أنه باع التراب لكسب، وليس المراد على حقيقته وظاهره، ولكن معروف من اللغة العربية ومعروف أنها واسعة في ذلك، فيقصدون أن الله بارك في تجارته بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ووكل عليا عندما أمره أن يأتي بالهدي من اليمن في حجة الوداع، ووكل كذلك عليه الصلاة والسلام في الحدود: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. هذه كلها وكالة. وذكر المؤلف رحمه الله أنها عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ يعني متى ما الموكل رأى أنه ينهي هذه الوكالة أنهاها، ليست عقدا لازما كالبيع. هناك عقود جائزة وهناك عقود لازمة، فالوكالة والشركات هذه كلها عقود ليست لازمة، جائزة متى ما أنهاها له ذلك. وهذا باتفاق العلماء أن الوكالة مشروعة وأنها عقد جائز من الطرفين متى ما أراد أحدهم أن ينهي هذا الطرف، أن ينهي هذا العقد نهاه. وممن نقل الإجماع على مشروعية الوكالة ابن المنذر رحمه الله وابن حزم وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الوكالة وأنها عقد جائز. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. يعني أن الوكالة تدخل في هذه الأمور كلها، لا بأس أن توكل مسلما في أمور تتعلق بحقوق الله كتفريق الزكاة، تقول يا فلان هذه زكاتي انظر إلى المستحقين فأعطها، فوكلت فلانا من أجل أن يوزع زكاتك، وقد ذكرنا الآية والعاملين عليها. والكفارات الحج والعمرة، يا فلان أوكلك حج عن أمي أو حج عن أبي، والعمرة اعتمر عن أبي، كل هذا لا بأس تدخله الوكالة والنيابة. وأيضا ما يتعلق بحقوق الآدميين كالعقود والفسوخ، العقود يعني كالبيع والشراء والإجارة وكل هذه عقود، والشركات وإلى آخره، يجوز لك أن توكل وتنيب شخصا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. وهذا بالإجماع، هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، أن هناك أمور لا تدخلها النيابة ولا تدخلها الوكالة. لا تستطيع أن توكل شخصا يصلي عنك، قل يا فلان صلي عني صلاة الظهر اليوم أنا سأنام، أو صم عني. لكن في الحج ممكن أن يحج عنك إذا كنت لا تستطيع الحج بسبب مرض أو عاهة أو عدم السفر، لا تستطيع في الحج، نعم جاء، وهذا من القسم الأول. أما الصلاة والطهارة والحلف والقسم، وأيضا زاد العلماء اللعان والنذور والقسامة، كثير من الأمور أجمع العلماء على أن النيابة لا تدخلها، بل الإنسان هو نفسه يقوم بها. وممن نقل الإجماع في هذا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وكذلك نقله ابن القطان في كتابه الإقناع في الإجماع. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. وهذا بالإجماع، لا يجوز للوكيل أن يتصرف في شيء لم يؤذن له به، فإنما أنت وكيل، افعل ما أمرك به الموكل، بع كذا، اشتري كذا، أجر كذا، لا تفعل كذا. وقد أجمع العلماء على هذا، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله الشافعي، محمد ابن المنذر، ونقله أيضا الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع. وأيضا ممن نقله من الفقهاء ابن القطان في كتابه الإقناع كما ذكرناه آنفا. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ماذا؟ على أن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له، ولو تصرف كما أشرنا آنفا فباع واشترى بغير ما أذن له، هذا هو الذي يسمى بيع الفضولي، والصواب أنه موقوف على إذن الموكل، فإن أذن له فيصح هذا البيع. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره وهو كسائر الأمناء. المقصود بالجعل أن يعطي له شيئا، يعني يجوز أن تقول يا فلان أنا أوكلك في أمر البيع الفلاني أو الشراء الفلاني وسأعطيك إن شاء الله 10,000 سأعطيك 5,000، هذا هو الجعل. وسيأتي في باب خاص باب الجعالة، ويقال الجعالة ويقال الجعالة، هي مثلثة. وهذا هو الغالب اليوم، أن أكثر من يوكل شخصا في الغالب يعطيه جعلا، يعطيه مقابل ذلك شيء من المال. وأحيانا قد يوكل مثلا أخاه أو عمه ولا يأخذ منه شيئا من المال، يجوز أن يعطيه وهو كسائر. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. وهذا قد مر معنا، ذكرنا أن الأمين لا يضمن، ومر معنا في الرهن قبل الظهر، قلنا إن الرهن لو تلف ولم يتعدى ولم يفرط هذا الرجل فلا يضمن لأنه أمين، والأمين لا يضمن لأن الأمين في الحقيقة هو محسن، وما على المحسنين من سبيل. وهذا مثله، الوكيل هو أمين، تأمره بشيء فيفعله بأمانة، فإذا لم يتعدى ولم يفرط وتلف هذا الشيء بيده الذي وكلته فيه فلا يضمن لأنه كسائر الأمناء. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين. ما هو عدم ذلك؟ إيش المقصود بقوله عدم ذلك؟ ويقبل قولهم يعني الوكلاء في عدم ذلك باليمين، يعني المقصود في عدم التعدي. فيقول الوكيل: أنا ما تعديت، هو تلف، لم أفرط ولم أتعدى. فالرجل يقول له: احلف أنك ما فرطت ولا تعديت، لأني لا أدري هل تعديت هل فرطت، احلف. فالمؤلف يقول: يقبل قوله إذا حلف يمينا أنه ما تعدى ولا فرط، فيقبل قوله ولا يضمن شيئا من ذلك. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا بيمينه، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. ومن ادعى الرد من الأمناء، يعني الأمين لو قال: أنا رددت لك أمانتك، أي أمين من الأمناء، كان أمين وضعت عنده وديعة أو كان أمينا وضعت عنده رهنا، أي أمين، لأن الأمناء كثر، فقال لك: هذا الشيء الذي أعطيتني أنا رددته إليك، فما الحكم؟ المؤلف يفرق، يقول: إذا كان هذا الأمين أمين بجعل، يأخذ شيئا مالا، يأخذ مقابلا على هذا الأمر، فهذا لا نقبل منه أن يقول رددت لك إلا ببينة، لا بد أن يأتي بالبينة. أما إذا كان هذا الأمين متبرعا لا يأخذ جعلا، هو أمين احتفظ بالوديعة أو وكلته في أمر وكان أمينا ولم يأخذ مقابلا، فهذا يكفي أن نأخذ منه اليمين، فنقول له: أنت ما رددت الأمانة. يقول: لا بل رددتها. فنقول له: احلف أنك رددت، فيحلف فينتهي الأمر، لا نطالبه بالبينة. والصحيح أن هذا التفريق لا دليل عليه، بل الصواب أن الأمين ما دام أنه أمين فنكتفي باليمين فقط، نقول له: أين هذه الأمانة؟ لم ترد. فقال: رددتها، وهو ما عنده بينة أنه ردها، نكتفي باليمين فقط، سواء كان يأخذ جعلا أو لم يأخذ جعلا، لأن الأصل أن الأمين كما أشرنا كلامه مقبول. لماذا؟ لأنه أمين، فلا يضمن إلا إذا علمنا أنه تعدى أو فرط. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. الشركة، انتقل بعد ذلك إلى باب الشركة. والشركة تعريفها يكون بأنواع الشركات، كلما سيذكر شركة سنعرفها. وأصل الشركة قد جاء ذكرها في كتاب الله، الله يقول في القرآن: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خلطاء يعني اشترك اثنان في عمل أو في مال، وسيأتي أنواع ذلك، لأن هذه الآية في قصة داود عندما تسور عليه خصمان في محرابه، فقال أحدهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، فقال داود قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يعني أكثر الشركاء يحصل بينهم البغي، وهذا واقع حقيقة للأسف، كثير من الشركاء لا يستمرون في الشركة لأنه يحصل شيء من حظوظ النفس ومن البغي ومن الطمع في المال، فلا يتفقان إلا من رحم الله وهم قليل. وأيضا في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وهذه أيضا شركة لكنها شركة في الغنيمة، فإذا غنم المسلمون الغنائم يشتركون بهذا الذي ذكره الله، الخمس ثم 4 أخماس للمجاهدين، هذه من أدلة الشركة. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق سعيد بن حيان فلا يحتج به ولا تقوم به حجة، وهذا الحديث حديث قدسي لأنه يقول قال الله أو يقول الله، والحديث القدسي كما هو معروف معناه ولفظه من الله، لكنه ليس كالقرآن، القرآن متواتر والحديث القدسي ليس متواترا، والقرآن تقرأه وبكل حرف 10 حسنات تتعبد بقراءته، أما الحديث القدسي فليس كذلك. والقرآن جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين، أما الحديث القدسي قد يأتي به جبريل وقد يأتي به غيره من الملائكة، فليس هو من قول جبريل فقط. والقرآن بين الدفتين أحزاب وسور، أما الحديث القدسي ليس كذلك، منه الضعيف ومنه الصحيح ومنه الحسن، وهذا من الضعيف لا يصح هذا الحديث، وإن كان أكثر الفقهاء في كتبهم يستدلون به على مشروعية الشركة، والصواب ما ذكرناه من القرآن على مشروعية الشركة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. نعم، الشركة في الجملة متفق عليها من حيث المشروعية، لا خلاف بين العلماء في مشروعية الشركات، لكن بعض الشركات اختلفوا فيها، أما في الجملة فنعم هم مجمعون، وقد نقل الإجماع ابن هبيرة في كتابه الإفصاح وابن قدامة في كتابه المغني على أن الشركة مشروعة وجائزة ولا بأس بها. وذكر المؤلف أن الشركة إن كان هناك ربح أو كانت هناك خسارة فلا بد أن يكون الربح والخسارة على الطرفين على الشريكين، فإن كان ربحا يكون بجزء مشاع، يعني يا فلان اشتركت معك لك الثلث ولي الثلثان، هكذا هذا المقصود بالجزء المشاع، ثلث بثلثين، نصف بنصف، ربع بربعين أو 3/4 ثلث، وهكذا لا يقال الشركة أو في الربح لك 1000 ولي 2000، هذا غير صحيح، لا يقال هكذا، أو لك 10,000 ولي 10، إنما يقال بجزء مشاع، وهي هذه التي ذكرناها الثمن السدس الربع، لأنه قل أم كثر، قل الربح أو كثر فهو نصف، فلو مثلا كسبوا 100,000 وله النصف سيأخذ 50,000، لو كسبوا 100 ريال وله النصف سيأخذ 50 ريالا، هكذا تكون الأرباح. لهذا قال المؤلف بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، فمعنى قوله ما كان جزءا مشاعا معلوما هو ما ذكرناه النصف الربع الثلث نعم، فدخل في هذا